اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا على فضلك الجزيل، ولك الحمد على سترك الجميل، ولك الحمد على الكثير والقليل، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما منعت، لك الحمد على ما قدمت، ولك الحمد على ما أخرت، لك الحمد على ما أخفيت، ولك الحمد على ما أعلنت، لك الحمد حمد الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. الحمد لله من أعماق وجداني، والشكر لله من بالفضل يرعاني. ولو عددت من النعماء أيسرها لما انتهيت ولو أفنيت أزماني. فالحمد لله في يسر وفي عسر، الحمد لله من أعماق وجداني. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تعالى في هذه الساعات المباركات من الليل، في مطلع شهر كريم طيب هو شهر رجب، شهر الإسراء والمعراج، شهر السمو والرفعة، الشهر الذي سما فيه الحبيب فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الشهر الذي فرضت فيه الصلاة إسراء للروح ومعراجا للقلب. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل لقاءاتنا بالذي هو خير. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض